الحكم المناقض لهذا معناه المعلوفة ليس فيها زكاة. إذا قال في سائمة الأغنام زكاة فمفهوم المخالفة أن المعلوفة لا زكاة فيها. نعم. ويسمى دليل الخطاب دليلا، ويسمى دليل الخطاب، ويسمى هذا النوع دليل الخطاب منصوب. ويسمى دليل الخطاب. نعم. يعني ويسمى مفهوم المخالفة، ويسمى مفهوم المخالفة دليل الخطاب، لأنه يسمى تريد مفعولين، أحدهما هو نائب الفاعل والثاني يبقى مفعول. نعم. وشرطه ألا تظهر ألا تظهر أولوية، أي يعني قصده يقول إنه ما سميناه مفهوم موافقة هو ليس لماذا لا يؤخذ فيه المخالفة، وهو مخالف لأن الضرب مثلا مخالف للتفريق، لأنه إذا كان أولى بالحكم من المنطوق ليس له مفهوم مخالف. يقول من شرط أن يؤخذ مفهوم المخالفة أن لا يكون أولى بالحكم، مثل الضرب ومثل قوله تعالى ولا تقتلوا أولادكم يعني خشية إملاق، فإذا كان ما في إملاق من بقى أولى أن لا تقتلوا، إذن هذا مفهوم مخالف ما في، لأن المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق به فليس له مفهوم مخالف. نعم. ولا مساواة في مسكوت عنه، هو هذا يعني هذا الشرط مفهوم لا يكون من باب مفهوم الموافقة. نعم. ولا خرج مخرج الغالب ولا خرج مخرج الغالب فلا يعم، ولا مخرج التفخيم ولها جواب السؤال، مثل قوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم، فقالوا كون الربيبة في الحجر هذا هو الغالب وليس له مفهوم مخالف. نعم. وإن كان هناك بعض العلماء يقول بأنه هذا المفهوم معتبر. نعم. ولا لزيادة المفهوم أصلا لا يقول به إلا الجمهور، الأحناف لا يقولون بمفهوم مخالفة مطلقا. نعم. ولا لزيادة امتنان ولا لحادثة، أي إذا كان له خرج مخرج امتنان ليس له مفهوم كقوله تعالى لحما طريا، فهذا للامتنان وليس معناه أن القديد السمك أنه لا يجوز، يمتنع لأنه خرج مخرج الغالب خرج مخرج الامتنان فليس له مفهوم مخالف. نعم. ولا لحادثة ولا لتقدير جهل المخاطب ولا لرفع خوف ونحوه، وكل هذه تمنع من أخذ مفهوم المخالف. يعني إذا كان السائل يعلم حكم المسكوت عنه ويجهل المنطوق فقط فإذا لا يكون له مفهوم مخالف، وكذلك إذا كان الساكت خائف كقول القريب عاتب الإسلام تصدق على المسلمين قالوا هذا ليس له مفهوم مخالف. نعم. ولا علق حكمه على صفة لأنه الفاعل أين هو؟ ولا علق حكمه على صفة غير مقصودة، ولا علق حكمه على صفة غير مقصودة، هو مذكور يعني المثال لجنح عليكم طلقتم النساء أيوه ما لم تمسوهن، يعني ليس هذا معناه كونه إذا كان مسها أنه يكون عليه جناح، فهمتم؟ إنه هذا ليس مرادا. نعم. أيوة بقى 10 دقائق بقى 10 دقائق بس الوقت يذهب بسرعة. نعم. البداية ما أحسب البداية بقى 10 دقائق طيب يعني عندكم أسئلة أو نستمر؟ ولا علق حكمه على صفة غير مقصودة، وتنقسم إلى مفهوم صفة وتقسيم اللي هو المفهوم اللي هو مفهوم المخالفة ينقسم، والشافعي رحمه الله جعله كله مفهوم صفة، وهذا الحقيقة أولى لأن كل المفاهيم هي في الحقيقة راجعة إلى الصفة، سواء كانت مفهوم زمان أو مكان، وسواء كانت مفهوم شرط أو عدد، كلها راجعة إلى الصفة. لذلك الإمام الشافعي وهو أول من ألف في الأصول يعني جعل كل المفاهيم المخالفة من باب مفهوم الصلة، وهذا في الحقيقة لو جعل كان أريح وكان أولى. نعم. وتنقسم إلى مفهوم صفة وتقسيم وشرط وغاية وعدد لغير مباشر. يعني أقول زي يعني الثيب، يعني البكر المستأمر والثيب، يعني لما ذكر الثيب وذكر البكر معناه أن كل واحد منهما حكمها مختلف عن الأخرى له مفهوم. نعم. وتقسيم وشرط وغاية. شرط كاتبهم إن علمتم فيهم خيرا. نعم. وغاية حتى تنكح زوجا غيره. نعم. وعدد لغير مبالغة. أي عدد غير مبالغة، يعني حتى يخرج لعدد المبالغة، ليه استغفر لهم ولا تستغفر لهم، تستغفر لهم 70 مرة، هذا 70 مرة أو يجلس 1000 سنة هذا لا مفهوم له، ولكن العدد مثل فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. وكذلك إذا وضع الكلب في إناية أحدكم فليغسله 7، هذا مراد يعني وله مفهوم. نعم. ولقب. ولقب مفهوم اللقب وهو أضعفها، وهو جعل الاسم اللقب له مفهوم، والصحيح أنه يعني أن اللقب لا يدل على الخلاف، وقد يكون الأخذ بمفهوم اللقب قد يكون كفرا، مثل من قال بأن محمد رسول الله أنه يدل على أن ما في رسول غير محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك الجمهور يقولون بأن اللقب لا مفهوم له، والسبب أنه يعني لا يشبه العلة، بينما الوصف يشبه العلة. نعم. فالأول أن يقترن بعام صفة خاصة، كفي الغنم السائمة الزكاة، وهو حجة لغة. نعم، لهذا مفهوم الصفة. نعم. ويحسن الاستفهام فيه، ومفهومه لا زكاة في معلوفة الغنم، فالغنم والسوم علة. نعم، الغنم والسوم علة. وإذا قال في السائمة زكاة، كان في كل سائمة زكاة، سواء كانت من الغنم أم من غير الغنم. نعم. وهو في بحث عما يعارضه كعام، ومنها علة وظرف. يعني هل يبحث عن المفهوم المخالف؟ تقدم أنه اللفظ العام يجب العمل به عند سماعه، وأنه لا يبحث عن المعارض ولا عن المخصص. نعم. ومنها علة وظرف وحال. أي منها علة، ك يعني حرمت الخمر لإسكارها، إذا لم يكن هناك مسكر يعني لا تكون حراما، هذا معنى مفهوم علة. وإيش هو مفهوم؟ وكالأو علة وإيش؟ وهو في بحث عما يعارضه كعام، ومنها علة وظرف وحال. أيوة، ظرف. ظرف ما أن يكون ظرف زمان وظرف مكان، قال تعالى وأنتم عاكفون في المساجد، هذا ظرف مكان، وكذلك الحج وأشهر معلومات، هذا زمن. الحج وأشهر معلومات هذا مفهوم الزمن، ظرف زماني. وفي وأنتم عاكفون في المساجد هذا ظرف مكاني. نعم. ضربت العبد مسيئا، يعني إذا كان مسيئا يعني حالة إساءته. نعم. ولا يقول تعالى ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، يعني حال سكركم. نعم. وكالأولى الصفة المجردة في السائمة الزكاة، والأولى أقوى دلالة. أيوة، الأولى يعني أقوى دلالة، يعني مفهوم الصفة. وكل يعني كما ذكرت لكم الشافعي رحمه الله قال كلها من باب مفهوم الصفة، لأنك إذا نظرت فيها فكلها صفات، يكون واحد متصف بأنه عاكف في المسجد، أو أن الحج هو المتصف يكون فيها شهور معينة، كله يكون من باب مفهوم الصفة. نعم. والثاني كالثيب أحق بنفسها، والبكر تستأذن. يعني هو التقسيم، قصد التقسيم، هذه أمثلة للتقسيم. التقسيم إيش؟ التقسيم، يعني هو قال مفهوم الصفة ومفهوم التقسيم، لأنه يعني التقسيم قسم المرأة إلى ثيب وإلى بكر. نعم. وهو كالأولى قوة. كالأولى اللي هي الصفة، هو الحقيقة كله مفهوم صفة، حتى الثيب هذا وصف والبكر وصف. نعم. وهو كالأولى قوة والثالث ك وإن كنا أولاتي حمل اللي هو الشرط إن كنا أولاتي حمل فكاتب أم العلم تنفيهم خالة. الشرط معناه إذا لم تكن المطلقة ذات حمل لا تجب نفقته. ويرد وهو أقوى منهما ويرد لتعليل كأطعني إن كنت ابني. والرابع اللي هو الشرط يأتي مثل العلة لأنه إن تأتي للتعليل كما سيأتي في مسار كلام. والرابع حتى تنكح زوجا غيره وهو أقوى من الثالث. والخامس كثمانين جلدة. والسادس تخصيص اسم بحكمه وهو حجة اللي هو يعني اللقب هو. نعم. وهو أضعفها وكثير من العلماء لا يقول به. نعم. انتهى الفصل خلاص في بعد الحصر يعني. أيوة. أقرأ إذا كان الوقت باقي استمر. خلاص الأخ يقول انتهى الدرس. نعم. نعم. انتهى الوقت. أيوه. على كل حال يعني احنا حرصا على الشريط وعلى الوقت ما نبغى نضيع وقت. وعلى كل حال هذا انتهى الدرس الثاني هنا. نرجو الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم. وينبغي أن نحرص على الحضور في الوقت مبكر. وإذا كان هناك أسئلة في الدرس ممكن يعني تسألون خارج الوقت إذا أمكن. والسلام عليكم ورحمة الله.